يقول ليس في التزوج بنية الطلاق ضرر بالمرأة. كل رجل يريد أن يتزوج المرأة قبل الزواج جميع الناس من أهل الإسلام يعلمون أن الله عز وجل شرع الطلاق، فكل من رجل المرأة يقول إذا لم تناسبني أطلقها، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه مشروع الطلاق، حتى لو ما كتب بينهما مودة يطلقها، وإذا طلقها فيه ضرر. فهل نمنع النكاح مطلقا؟ نقول لا. نسبة الضرر المرأة في الطلاق الذي قد يلحق بها أقل، هذا جانب. جانب آخر، المرأة التي تزوجت بنية الطلاق قد يكتب بينهم مودة، وأيضا قد تنتفع تلك المرأة، تكون امرأة ثيبا وليس عندها مال، فيخشى عليها مثلا أنها تذهب هي للحرام من أجل كسب مال، من أجل أن تنفق على أولادها. فإذا أتى رجل وأعطاها مهرا واغتنت، هذا فيه نفع لها. ثم قد تكون تلك المرأة أيضا في كربة، فليتزوجها وعلم الناس أن عندها رجل، أن عندها رجلا لا يتطاولون عليها ولا على عرضها. نعم. يقول هل زواج المسيار يدخل تحت مسمى زواج المتعة؟ لا، زواج المسيار يعني هو عدم إعلان النكاح فقط مع توفر جميع أركان النكاح، يتزوجها من أجل البقاء، هذا زواج. ويأتي إن شاء الله في باب الوليمة. نكاح المسيار ما فيه، بس إذا كان فيه ولي وشهود ومهر، شروط النكاح التي سبقت لكم. يقول في قوله ونواه بلا شرط لا نقيس عليه النكاح بنية الطلاق بجمع نوى الشيء لو شرط في العقد بطل. لا، لأن نية التحليل تنفع غيره، أما نية الطلاق ما في طرف ثالث. يقول تزوج شخص وهو مغترب عن بلده بنية الطلاق ولم يظهر ذلك، ولكن اشترط في العقد قال تزوجك ولكن تأخذين حبوب منع الحمل أو ما في معنى، فليس صح العقد. ما في بأس، لكن إذا كان فيه ضرر على منع المرأة من الذرية يفسد الشرط. يقول هل من شرط زواج بنية الطلاق أن يكون بلد آخر؟ لا. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول تزوج شخص امرأة وفي نيته أن يحللها الغير ثم أراد أن تبقى معه، ليصح العقد؟ وإن شرط، إذا شرط يبطل العقد، إذا ما شرط يصح. يقول هل للمرأة أن تتزوج المحلل بنية فسخ النكاح إذا كانت تعلم نيته أو شرط ذلك؟ ما يجوز لها، لأن هذا أمر محرم. المسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له. يقول هل مهر أصل في النكاح أم تابع؟ تابع. قل لو تزوج رجل امرأة ثم توسلت إليه نطلقها ليحلل الأول، فهل يجوز الرجل نطلقها للتحليل؟ ما في بس، المقصود التحريم أصل عقد النكاح وليس الفراق. فلو تزوجها الرجل وهو صادق يريدها ولم ينوي طلاقها، ثم بعد ذلك تنكرت المرأة عليه وأساءت أخلاقها معه من أجل أن تخالع، يتزوج الرجل الثاني، يقول يجوز، لأن المقصود الزوج الثاني هو لا ينوي ذلك أو لا يشرط عليه ذلك من جميع أطراف الثلاثة. يقول كيف نعرف نية المحلل؟ بالقول، بالسؤال. دائما إذا قال لك شخص كيف نظهر نية الرجل، نقول بالسؤال، مثل ما قال ابن قدامة بالسؤال. كيف؟ لو شخص مثلا توضأ ثم قلنا له مثلا شخص يريد أن يصلي، فقلنا له ماذا تريد تصلي؟ فقال الظهر، فنيته هنا الظهر، ظهرت بالسؤال. ولو قال شخص أريد أن أحج، عن من تحج؟ عن أمي، فظهرت النية بالسؤال، أمن تحج عن نفسي؟ ظهرت بالنية بالسؤال وهكذا. فقال لك الشخص بما نعرف نية الشخص بالسؤال. يقول هل المرأة المغتربة في بلد آخر لها الزواج بنية الفسخ مع توفر شرط النكاح؟ لابد طبعا من الولي، ما في بس، لابد من الولي. يقول هل يأثم المسلم في العزل حين الوطء؟ العزل لابد من إذن الحرة يستأذنها، لمن حقها أن تنجب، فإن أذنت قل ما نريد أولاد لمرضي أو لمرضك، إن أذنت نعم، إذا ما أذنت لا. يقول ليس قياس النكاح بنية الطلاق على النكاح المباح، فإن وذلك للمقصود الأول من النكاح المباح ديمومة النكاح إن حصل من ذلك مانع من ذلك، أما النكاح بنية الطلاق فالمقصود منه الطلاق إلا أن حصل مانع، ففرق بين الاثنين، هل صحيح؟ مو صحيح. الطلاق في النكاح العادي أكثر من النكاح المباح أكثر من طلاق بنية النكاح، ونسبة الطلاق تقرب من الربع، يعني تقريبا 21% نسبة الطلاق في البلدان العربية. هل معناه نمنع الطلاق؟ هل معناه نمنع الزواج؟ لأن كل أربعة سوف يتزوجون يطلق واحد، نمنع؟ نقول لا ما نمنع، لأن الله أباح النكاح والله أباح الطلاق، وهذا من رحمة الله، فلو لم يشرع الطلاق لتضررت المرأة مع رجل لا تريده، أو يتضرر الرجل مع امرأة لا يريدها، فالله أباح الطلاق رحمة بالطرفين. يقول إذا لم تكن نية الزوج الثاني الطلاق ولكن جاءه الزوج الأول يطلقها من أجل التحليل له، ما يستطيع الزوج الأول يطلقها. المسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الذي أخذ بالساق الآن هو الزوج الثاني، الذي يطأ هو الزوج الثاني، فالأول لو تقل طلقها ما يملك، ولو طلب منه لا يلزم الاستجابة له. يقول أنت زوجة بنت الطلاق ولا يريد ارتباط بها فهل يجوز له العزل لأنه في غربة؟ مثل ما أخبرناكم، إذا أذنت الحرة ما في بأس، لأن حق من حقوقها. يقول يتفق الزوجان بأن يكون النكاح لمدة شهر لكن لم يكتب هذا في العقد، فهل هو متعة أم زواج بنت الطلاق؟ إيش تقول؟ متعة ليه؟ إذا اتفق يعني اشترطوا هذا. نعم. نقول هل نترك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ونقول الناس بذلك؟ لا، إذا قرأوا قرآن، بس ما نقول سنة. نقول هل يصح أن يقال إن الله أوفى الأوفياء؟ صفة الوفاء ما عرفنا ثابتة لله، وإنما صفة الشكر، الشكر معناه مضاعفة الأجر، والوفاء أيضا معانيه الحفظ، فالله يحفظ أعمال العباد ما يضيعها، وشكور ينميها، أما الوفاء لا، يعني يا وفي أعطني لا، أو يا وفي احفظ عملي لا. وهل يجوز لبس ساعة محاط زجاجة بإطار من الذهب الأبيض؟ إيش تقول يا عبد الله؟ ها؟ نعم، إيش تقول؟ نقول للرجل. إيه، نقول للرجل، للمرأة ما في بأس. يعني خصص يقول يجوز للمرأة، للرجل ما يجوز. يقول الستار هل هو اسم لله؟ لا، الستير. الستار حديث الطائف. ما هي صفة أن يشتري أحد الزوجين الآخر؟ مثل رجل زوج أمة غيره ثم ها من اشترى الأمة هذه؟ اشترى هذه الأمة، يعني كان واطأها ثم اشترها، ليه يبطل عقد النكاح؟ عبد الله أقوى صحيح. طيب شلون أو ولده الحر؟ نعم يعني رجل تزوج أمة وهذه الأمة عندها ولد حر شخص أعتقه، ثم هذا الولد اشترى أمه، يبطل العقد. طيب أحمد كبير، لماذا ساق المصنف هذه العبارة وإذا اشترى أحد الزوجين الآخر أو ولده الحر أو مكاتبه أو بعضه، ليه ساقها في باب المحرمات إلى أمد؟ نعم ها ها إذا اشتراها يبطل. طيب بعد إذا بطل ما استفدنا؟ نعم منير، شون يبطل؟ علمنا. ينفسخ النكاح، وش الأمد هذا إلى متى؟ خليفة، إلى أن يعتقها الآخر أو يشتريها آخر بحيث أن ما تكون في داخله في ملكه، يعني حتى تعتق ذلك إلى أمد. طيب يا مجاهد قال حتى تعتق محرمة إلى أمد ما دامت أمة أو ما دام هو عبد، فإذا أعتق خلاص يجوز. اشتراها الزوج ثم بعد ذلك تزوجها مثل ما فعل أنه سلم مع صفية، ها الشخص مزوجها من قبل يعتقها، يعتقها مثل شخص اشترى أمة ثم تزوجها يبطل عقد النكاح كذا يعتقها، إذا اعتقها يصح النكاح يتزوجها من جديد، فهو محرم إلى أمد. طيب بسألك ها أو مكاتبه، وشلون مكاتب؟ كيف تصور هذا؟ نعم يا مجاهد، أو مكاتبة شخص حر تزوج أمة، هذا الزوج الحر عنده مكاتب، المكاتب هذا اشترى الأمة في فسخ النكاح. طيب رحيم ايش معنى أو بعضه؟ أو مكاتبه بالضم كذا أو بعضه بالنصب صح؟ ايش معنى أو بعضه؟ ليش صارت بالنصب؟ مكاتبه اللي هو المشتري فاعل صح؟ طيب أو بعضه يعني أو اشترى من تقدم بعضه، كيف بعضه؟ ها مثل زوج عنده أمة كذا، وجاء شخص اشترى نصف الأمة مو كلها، يبطل النكاح. تمام. طيب يا زيد، هل يجوز الشخص أن يطأ أخته الأمة؟ طبعا لا. ليه؟ أعطني القاعدة. ومن حرم، طيب ومن حرم وطواه بعقد حرم بملك يمين، إيش معنى هالكلام في الأخت هذه؟ بين لي شلون. ها نعم لا أخت واحدة. نعم يعني ما يجوز أن أطع أختي الرقيقة، لأنه ما يجوز أن في عقد النكاح أطع أختي الحرة، ومن حرم أطعه بعقد النكاح بعقد، يعني عقد النكاح حرم وطواه بملك يمين. طيب مصعب، هل يجوز الشخص أن يتسرى بعمته؟ ليه؟ لأنه يحرم مطوها في عقد النكاح. طيب يا كبير شون قال؟ قال إلا أمة كتابية، وش معنى هالكلام؟ ها إيه شو معنى؟ ليش استثنى الكلام؟ وش معنى؟ نعم يعني الأمة الكتابية يحرم مطوها بعقد. ليه يحرم مطوها بعقد؟ لأنه ما يجوز أن يطأ إلا أمة مسلمة، أمة كتابية ما يجوز. والأمة الكتابية ما يجوز وطؤها بعقد اليمين إلا أنه يجوز وطؤها بملك اليمين، كذا؟ أي نعم. يعني لا يجوز للشخص أن يقرب من امرأة كافرة إلا من أهل الكتاب زواج فقط، كذا؟ إذا كانت حرة. طيب لو كانت أمة كافرة ما يجوز إيش؟ ما يجوز زوجها، ها؟ ما يجوز يتزوجها ولا يجوز أن يطعها. طيب حمزة، لو شخص، لو مثلا المسلمون أغاروا على بلد من البوذية مثلا أو الهندوس أو وحصل عندهم نساء سبيا من نساء، هل يجوز عقد النكاح، أحد يعقد النكاح على واحدة من البنات هم البناتهم أو يتسرى؟ ها وش اللي لا؟ على قول مصنف ما يتسرى بهم، تمام، ولا يتزوج منهم. طيب لو قال شخص اجي والله ما يبغى راح اغزو لاهل الكتاب عشان اتسرى، ايش نقول؟ ها قصد على كلمه الله، ويجوز انك تاخذ هذه الامه وتبيعها بس ما تتسرى بها، تاخذها وتخدمك في البيت لكن ما تطعها، وتأخذها وإذا أسلمت تطعها تكون أمة مسلمة، كذا عرفت؟ هنا. طيب يا عبد الله، مثل الزواج العقد جمع بين حلال وحرام، عقد النكاح ها؟ زوجتك ايش؟ بنتي وعمتي، ايوه ها ايوه بنتي صح، والعمه ما يصح. ليه؟ لانه مو بوليها. طيب صار وليها يبطل جميع العقد. صحيح، نعم صحيح. طيب يا عاصم، ما بمصنف يقول لي الصحة النكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره؟ لماذا ساق المصنف الخنثى المشكل في باب المحرمات إلى أمد؟ لأن المحرم يعني قد يتبين، فيتبين أمره يجوز يعني. طيب محمد صالح، لو كانت هذه الأمة كتابية كذا، فلما سبى المسلمون نساءهم مثلا صار عندنا 100 حرمة والمية كلها متزوجات، كيف يطاها الشخص؟ كيف يطاها وهي متزوجة؟ وين عقد النكاح؟ مزوجات من أزواجا مشركات، ها؟

يقول هل تجوز السباحة في البحر الميت؟ السباحة في البحر الميت أو الانتفاع بتربته، ذكر ابن القيم رحمه الله وابن حجر أقوال أهل الأئمة، أرجحها أقل أحوالها الكراهة، أنه يكره الشخص أن ينتفع بها، وبعض أهل العلم يحرم الانتفاع بها لأنها من أماكن المعذبين. ولو الشخص يريد أن يسافر مثلا السياحة، مثلا يريد يسافر الشخص إلى أبها أو البحر جدة مثلا، نقول ما في بس هذا مباح، لأن ما قصد بقعة من البحر معينة، بحر عام كذا، سياحة أبها كاملة أو جنوب المملكة كاملة، ما قصد شيء ما في بس. لذلك الله يقول رحلة الشتاء والصيف، ما أنكر عليهم ذلك، وقال سبحانه سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال قل سيروا في الأرض، وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يقول من شد رحله إلى مدينة أخرى لأن أصوات أئمتها حسن في صلاة التراويح فهل يجوز؟ اشتغل عبد الله، هو ما قصد، قصد الشخصين ما في بس. طيب لو شخص سافر من هنا إلى المسجد الحرام ليصلي على جنازة هناك يصلح؟ يصلح ليه؟ لأن جنازة ممكن تنقل مكان آخر. نعم. يقول ما حكم زيارة الأماكن الأثرية والمواقع مثل بدر وغيرها؟ ايش تقول هنا؟ ما يشد، ما يجوز شد الرحلة، لأن مثلا قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. لو لكن شخص عابر يريد أن يذهب إلى جدة وغيرها ورأى بدر ونظر إليها ما في بس. يقول كيف الجمع بين حديث أبي سعيد وبين قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ يعني وأنت سائر إذا نظرت ما في بس، لكن تقصد مكان معينا لا. استغفر الله وتوب لك يا رب. يقول هل شد الرحلة جزيرة معينة في البلد هنا للسياحة وهذه بقعة محدودة يجوز؟ ما في بس، مثل ينبع يريد أن يسبح ما في بس مباح. يقول ليس في قوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم دلالة جواز زيارة أرض الأقوام المعذبين، لا إذا وافقتها فقط، ما تقصدها لا. مثلا قال لا تدخلوا صحيح البخاري أماكن المعذبين أن يصيبكم ما أصابهم. يقول ما الحكمة في تحريم شد الرحال لغير الأماكن الثلاثة؟ قد تكون أماكن تعبد، لأن مثلا شد مثلا لو بقعة معينة ثم الناس يزورونها ثم يدعون فيها قبرا أو يدعون فيها عينا أو ثم يحل الشرك، يعني وسيلة للشرك. يقول هل نقول للضابط في الأمكن أن تكون بقصد التعبد وما غير ذلك فهو جائز؟ لا، حتى لو كان قصد التعبد إذا كان شيء ثابت تقصده هذا محرم. حتى لو شخص قال أنا أريد أن أذهب إلى شجرة هناك في جدة مثلا وأجلس عندها ثم أعود، نقول ما يجوز، قصدت هذه الشجرة. لكن شخص قال أريد أن أذهب إلى جدة وأسبح وأزور من أزور، ما في بس. يقول جمع بين نية الزيارة المسجد وقبر المسلم ما يجوز، نية واحدة فقط، لا تشد الرحال لثلاث مساجد. يقول الذي يسافر الأمر المعروف والنهي المنكر في مكان محدد هذا عمل وليس بقعة. يقول سافر الشخص من أجل الصلاة في المسجد الحرام والدفن ما في بس، هذا عمل، سافر من أجل عمل. يقول من كان أبوه قد دفن قبره في مدينة أخرى فهل يجوز له زيارة قبره؟ لا، يخص زيارة قبره ما يجوز، ويزور تلك المقبرة ما يجوز، لكن إذا ذهب ذاك البلد ثم بعد ذلك يريد أن يزور ما في بأس، لكن يقصدها لا. يقول قراءة القرآن الأفضل أن تكون في الليل، فهل يفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليلا؟ الحديث الوارد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ضعيف، ما يصح. يقول بعض الناس إذا أردت أن أسافر إلى المدينة يقولون إذا ذهبت إلى المسجد النبوي بلغ سلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا من البدع. فالشخص يسلم عليه حتى لو هو في مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغون حيث كنتم.